عشان يصونه. يوم لما يفسق يبقى يخرج عن ايه؟ عن قانون الصيانه. تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فانها محرمه عليهم 40 سنه. يبقى الاجابه في الفرق انها محرمه عليهم 40 سنه. العلماء جم محرمه عليهم التحريم مدته 40 سنه ولا قال فانها محرمه عليهم خلاص؟ ليه؟ لانهم تابوا ان يدخلوها. ولذلك كل الذين قالوا انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها ما حدش منهم عاش الى ان دخلوها. قال لهم والله انا مصدقكم الحكايه دي، ما حدش يدخلها. وبعدين 40 سنه مش قال محرمه عليهم 40 سنه، لا، قال فانها محرمه عليهم. خلاص الكلام انتهى. 40 سنه يتيهون في الارض. 40 سنه يتيهون في الايه؟ في الارض. طيب يا ترى تحط 40 دي ظرف لمحرمه ولا تعملها كلام مستأنف؟ 40 سنه يتيهون في الارض. تيه؟ يقول لك في تيهاء، زي ما احنا نقول فلان تاه. تاه يعني ايه؟ يعني سار على غير هدى ولا يعرف لنفسه مخرجا ولا مدخلا. المره الواحد يدخل في حاجه ما يعرفش يمشي فيها وبعدين يقول لك طب اخرج، برضه ما يعرفش يخرج. اهو ده التيه بقى. اسمه ايه؟ طب 40 سنه يتيهم. قال لك في كم فرسخ؟ العلماء بيحققوها 9 فراسخ ولا 6 فراسخ. يتيهوا 40 سنه في 6 فراسخ؟ هم قال لك ايه؟ ساعة ما يمشوا كده يمشوا وبعدين يصبحوا لهم عند ما بدأوا. يقول لك احنا معلمين الشيء الفلاني بالحاجة الفلانية ومش عارف يلتفت يلاقي العلامة اتنقلت له. قاعدين يروحوا ويجوا يروحوا ويجوا يروحوا ويجوا. طبعا هم في التيه للأدب. الحق حين يؤدب عاصيا يحفظ له حتى ما يعطيه للكافر به. احنا لما واحد بيعمل ذنب كبير قوي بنحبسه، ما بنأكلوش. مش بنأكله برضه ولا ايه؟ وبعدين قال لما ترتقي انسانيتنا نقول لك لا عايشه عيشه كريمه، يا شيخ ما تبيدنوش على فرش بيلت له مش عارف ايه، ودي له اكل مناسب. قال دي لما نرتقي في الايه؟ حاسب شويه شغل كده كويسين يناسبه مش عارف مركزه. كذلك ربنا عمل. هم في التيه صحيح، انما ايظن عليهم في التيه بما لم يظن به على الكافرين به. اذا حفظ الحياه دي ضروري، امر ضروري. فجاب لهم المن والايه؟ والسلوى. واحد يقول لك ده جاب لهم المن والسلوى ده عشان يقعدوا يتعنطزوا، يقولوا لا ده عشان يطول عليهم الوقت. لانه بالك لو كان خلوهم يزرعوا ويقلعوا ينشغلوا في الايه؟ في الزرع والقلع وبتاع. ولذلك هم نفسهم زهقوا من المن والسلوى. قالوا احنا عايزين مما تنبت الارض من بقلها وقسائها وفومها وعدسها وبصلها. زهقنا منه. هي المساله انك انت تاكل واحد وتشربه، ده في حاجه كرامه فوق الاكل والشرب. اللي بيعتقلوهم وبيجيبوا لهم اكل زي ناعوتهم واللي بتاعه وحاجات زي ويلعبوا برضه بيبقوا متضايقين ولا مش متضايقين؟ ولذلك بعضهم يعملها حساب، يقول لك شوف بقى، هو ووعدنا موسى 30 ليله واتممناها بايه؟ فتم ميقات ربه. وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قوم. لما راح بقى وعمل ايه؟ قاموا عبدوا الايه؟ عبدوا العجل. وجه ومسك اخوه وبعدين قال له ازاي انت عملت الحكايه دي؟ قال له يا ابن امه ايه؟ لا تاخذ بلحيتي ولا براسي. وقعدوا بقى الحكايه، قعدوا كام يوم؟ 40 يوم بيعبدوا في الحكايه بتاع العجل دي. فدلهم بكل يوم عبدوا العجل 60 سنه. بس ما سابهمش مما يحفظ الحياه، نزل لهم المن والايه؟ المن والايه والسلام. وموسى كان وياهم ولا مش وياهم، ومات في التيه ولا ماتش في التيه، او العلماء بقى من امهم، امر لا ايه؟ لا يهمنا. المهم انهم ما دخلوش البلد اللي هي اريحه دي الا على يد يوشع ابن نون بعد ما انتهت الايه؟ 40 سنه. طيب قال رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فانها محرمه عليهم. فئه وتقول 40 سنه يتيهون في الارض، او محرمه عليهم 40 ايه؟ 40 سنه يتيهون في الارض. فلا تأس فلا تحزن على القوم الايه؟ الفاسقين. لانه لما هو قال افرق بيننا وربنا اجاب الدعوه بتاعته ابتدى يزعل. يعني هو اللي دعيت لي الدعوه دي؟ ما دام ما كنت قلت افرق بيننا كنت قلت اهديهم ولا اجعل حاجه ولا. فلا تأس على القوم الايه؟ الفاسقين.